الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع الفقه وعلوم الفقه. قول شرح الصدر ان يرى المرء الاخوه على همه وصبر مع الفقه، هذا عجب في هذا الزمان، عجب. هو لا يعجب المرء في القرون الخيريه الاولى، لكن عجب ان نرى الناس يصبرون على الفقه. اللهم ثبت الاخوه يا رب العالمين. فنسال الله جل وعلا ان يفهمنا واياكم ويفقهنا واياكم، اذ العلم عزيز ولكن الله جل وعلا يجعل له رجالات، ونسال الله جل وعلا ان يجعلنا جميعا من رجالات هذا العلم. انتهينا الاسبوع الماضي الكلام على باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وخليله، وان قلنا لا يجوز الوضوء به، فهل تجوز ازاله النجاسه به ام لا؟ فيه وجهان. قال ابو القاسم الانماطي وابو علي بن خيران رحمهما الله: يجوز، لان للماء حكمين، رفع الحدث وازاله النجس، فاذا رفع الحدث بقي ازاله النجس. والمذهب انه لا يجوز، لانه ماء لا يرفع الحدث فلم يزل النجس كالماء النجس. تكلمنا نحن على الماء المستعمل ورجحنا ان الماء المستعمل في المذهب له قولان، وبينا ان راجح في المذهب ما رجحه المحققون مثل الرافعي على ان الماء المستعمل ماء طهور، وان ترك ترك للتعبد، وبينا ان الاصح والافضل، ذكرتموني بواقعه من نوادر المحدثين، ابن خزيمه والروياني وغيرهم من المحدثين جلسوا يعني ايام وليالي لا ياكلون ولا يشربون، ما عندهم شيء، لا طعام ولا شراب، حتى انهم بعدما انقطع بهم السبل انتهت المساله فقالوا نقترع. يقترعون على ايش؟ الشافعيه قالوا لو كانوا في صحراء فلم يجدوا الميته حتى ياكلوها، فاذا لم يجدوا الميته اختلف الفقهاء في ذلك ان يقترعوا وينظروا فيهم، من خرجت قرعته يقتلوه يذبحوه وياكلونه حتى لا يموتوا كلهم، ده من باب درء المفسده الكبرى من المفسده الايه؟ الاقل، واحد يقتل ويؤكل خير من الكل ايش؟ يقتلون. هذه مساله موجوده في فروع الشافعيه، فممكن يقترعون على ذلك. لا، هم اقترعوا على من يخرج منهم يسال الناس ان يكفيهم طعاما، فخرج ذي القرى على ابن خزيمه، ابن خزيمه امام الائمه، فنظر اليهم قال اخترتموني دعوني اصلي، فذهب فاطال القيام وقرا وسجد يده الله جل في علاه، فوجدوا شبعا مضيئا على الباب، ذكروا كرامات طلبه العلم، فما انتهى من صلاته الا وخرج له، فقال الرجل انا ساعي الامير، يعني ذا راجل ساعي الامير، قال انت فلان ابن خزيمه؟ قال نعم، قال خذ، اعطاه سره فيها 500 دينار، قال انت الروياني؟ قال نعم، قال خذ سره فيها 500 دينار، واعطاه الثالث والرابع نفس الامر يعيشون به 500 سنه، ان هم كانوا يقتصدون، الغرض المقصود انظروا طالب العلم لا يضيعه الله جل في علاه، وكفى صدقا بقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. فهنيئا لكم بهذه الكراسي، انتم تفرحون بها لانها خدمه لطالب العلم قدر الامكان، هذه دلاله على ان اهل البلده هذه صراحه اهل خير، والله انا رايت في هؤلاء الناس ما لم اره في بلده اخرى قط، وهذا انا اشهد الله وساحاسب عليه عند ربي جل في علاه. انا رايت بعض اناس منهم افئدتهم كافئده الطير، لهم احترام اهل العلم والدين، وهذه طبعا مزيه ليست بعدها مزيه، اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعرف الاهل الفضل فضلهم الا اهل الفضل، فتراهم دائما يسالون عن طلبه العلم وما يهم طلبه العلم، ايش يحتاجون، ايش يريدون، يهتمون جدا بالاخيار، دلاله على انهم من الاخيار، دام الله الخير في هذه البلد وغيرها من بلاد المسلمين. غرض المقصود هني أنكم ونسأل الله تعالى أن ييسر علينا وعليكم طريق طلب العلم. أنا أقول تكلمنا ورجحنا الأسبوع الماضي على أن الماء طهور ولا يتطهر به تعبدا عند الرفع، وصحيح أنه يتطهر به. اليوم نتكلم عن مسألة الخلاف، لأننا دائما نؤصل قول المذهب ثم نرى المخالفين. المخالف في هذه المسألة هم الأحناف، خالفوا الشافعية، ودائما ترى المعتركات الدامية الفقهية بين الشافعية والأحناف. فالأحناف خالفوا الشافعية وقالوا الماء المستعمل ماء نجس، قالوا وعندنا الأدلة على ذلك أثرا ونظرا. قلنا لهم نتبعكم على هذه الأدلة لأننا يسوقنا الدليل ونحن أتباع الدليل أتباع الأثر. فقالوا عندنا الأدلة، خذوا الدليل الأول. ما هو الدليل الأول؟ قالوا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففي سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل منه وجنب، أو قال ولا يغتسل فيه وجنب، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، قال ولا يغتسل فيه وهو جنب. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أقول الحديث الثاني، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجناب. هم يستدلون بهذا الحديث على أن الماء المستعمل نجس. ضابط الماء المستعمل هو، طيب هو يقول في الإجابة، يقول هو الماء المنفصل عن العود، أتوضأ فجرى الماء على يدي فانفصل، هذا هو الماء المستعمل. ها توافقونه؟ ها إجماع؟ لا بد أن نقيد، نقول الماء المستعمل ده عند الشافعية صح ولا لا؟ بل وعند الحنابلة، لكن سنبين أن هذا القيد ليس بقيد، لكن هم قيدوه في الماء المستعمل، قالوا الماء المنفصل من العضو، يعني الجاري على العضو ليس بمستعمل، لو أخذه وغسله ومسح به لحيته أو وجد البلل على لحيته مسح به رأسه أو رجله صح ذلك، قالوا منفصل عن العضو في إيش؟ في فرض أو في رفع حدث أو إزالة مانع من الصلاة، قيدوه بذلك. لما قيدوه العلماء؟ قيدوه حتى يخرجوا من ذلك الغسلة الثانية والغسلة الثالثة، إذ الواجب في الوضوء أن تتوضأ 3 مرات، هذا الذي يجب، فإن توضأت 4 فقد ظلمت، وإن واهمنا صح مرة واحدة، لكن إيش الدليل؟ نعم نقول إذا قال فاغسلوا وجوهكم يبقى أقل ما يصدق عليه اسم الغسل وإيش؟ يعني لو ألقى بالماء على وجهه غسل ولا ما غسل؟ ينزل تحت الآية ولا ما ينزل؟ ينزل. إذن هذا فهم الآية من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما صحيح مرتين، فلو كان المرة لا يجزئ ما توضأ لها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هم قالوا يزيل به المانع مرة واحدة، فالثانية والثالثة تعتبر مستحبة، والمستحب لا يزال به المانع، ده زيادة أجر كما سنبين. لذلك قيدوها وقالوا الماء المنفصل عن العضو لرفع حدث أو إزالة مانع من الصلاة، هذا ضابط الماء المستعمل عنده. طيب جيد، قالوا الماء المستعمل طهور، لكن الأحناف قالوا الماء المستعمل نجس، ثم استدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وقال ولا يغتسل منه من الجناب أو ولا يغتسل فيه من الجناب. وجه الدلالة على أن الماء يكون نجسا، إيش وجه استدلالهم بهذا الحديث؟ أقول أنا ولا تعرف العلم لابد تمرن نفسها، قل أمشي مع أدلتهم وانتهى الموضوع، أمشي. طيب الآن هم يقولون عندنا دلالة قوية من الأثر، ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. لما؟ لو واحد بال في الماء الدائم في نهي وحرمة، لما؟ لأنه سينجس هذا الماء، إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لأن الماء سينجس. قالوا وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل بإيش؟ بالبول، فحكمه حكم البول. إذن وجه الدلالة عندهم دلالة الاقتران، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، مشهور عند العلماء أن الماء الدائم إذا بال فيه المرء إن كان أقل من قلتين نجسه بذلك. قالوا وقارن الاغتسال بالبول فيأخذ حكمه، يبقى ولا يغتسل فيه من الجنابة لأنه سينجسه، مفهوم؟ إذن هذه وجه الدلالة عندهم من الحديث أو من الأثر. قالوا ومن النظر، الماء الذي يزال به النجاسة، رجل وقعت نجاسة على إيش؟ على يده، فغسل صب الماء على النجاسة، فهذا الماء المتساقط الماء الذي استخدم في إزالة النجاسة نجس. قالوا نقيس عليه الماء الذي يرفع الحدث من أجل الصلاة، قالوا نقيس الماء المستخدم في طهارة الحدث على الماء المستخدم في إزالة النجس، الحق هذا الماء بهذا الماء فيكون الحكم واحد. هذا قول المخالفين. أما قول أصحاب المذهب الماء طهور وأقله الماء طاهر، وعندنا أدلة كثيرة تثبت أن الماء المستعمل طهور أو طاهر بأقل أحواله. هذه الأدلة أولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته كان يتوضأ فيذهب الصحابة على بلال، بلال الذي يأتي بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولفتة لابد أن ندرب فيها طلبة العلم، وضوء ووضوء وطهور وطهور، ما الفرق بينهم؟ يعني نقول بلال جاء بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول بلال جاء بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيهما نقول؟ لو الإجابة أيهما نقول ثم نفرق بينهم بوضوء. في حد يخالف ولا يوافق؟ بوضوء في قولين في المذهب أو قولين في المجلس، عشان أنت لسه ما مالكمش مذهب. أقول الآن نقول جاء بلال بوضوء النبي ولا جاء بلال بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ بوضوء النبي. وافقت الشيخ بوضوء النبي؟ وافقت الشيخ، أنا شايف كله رايح على الوضوء. صحيح هو بوضوء، طب ما الفرق بينهما؟ الاثنين مع بعض يجوز الاثنين وضوء ووضوء، ده قول ثالث في المذهب، ده مفرق. ده بقى يسمى وجه ولا يسمى قول؟ إن قلنا أنك إمام في المذهب جعلناه قولا، وإن قلت أنت تابع لهم جعلناه وجها مخرجا. وجها يعني أنت جعلت تابعا، أنا أراه رأسا يا أخي، فله قول ثالث. ها إذن عندنا ثلاث أقوال، يقول بوضوء، يقول بوضوء، يصح أن يقول بوضوء، ويصح أن يقول بوضوء. فين التفصيل؟ عندك هذا الخبر الرابع في التفصيل هذا. طيب جيد، الصحيح أن هي وضوء، لا الصحيح، طب ما الفرق بينهما؟ ها لا صحيح، لا فضه والوضوء. الله أكبر، هذا صحيح. الوضوء الآلة التي تفعل بها، والوضوء هو الفعل نفسه. وإذا تقول طهور يعني الماء اللي بيتوضأ فيه، وطهور هو فعل الطهور نفسه. أحسنت، لا فضه. والله يا طلبة العلم إن شاء الله هتغار من حضرتك، وأكيد هتسارع فإنها تطلع على هذه المسائل. طيب جاء بلال بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، يبقى نسمي إيش؟ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة تسمى وضوء النبي. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الصحابة على بلال يقتتلون، كما قال الراوي كادوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة، لو كان الماء المنفصل عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم نجسا، أو كان هذا الماء المستخدم في رفع الحدث نجسا، ما اقتتل عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجهة القوية في ذلك إقرار رسول الله، إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة في اقتتالهم على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا رحيما بأصحابه، علم أن جابر رضي الله عنه وأرضاه كان مريضا، فذهب يعوده، فبعدما رقاه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليه من وضوئه. ممكن أخرج عن الموضوع ولا خلينا في الموضوع؟ أخرج أدرب دروس العلم. طيب توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب على جابر من وضوئه، لعل الله جل وعلا يشفي جابر بهذا الوضوء. هل هذه سنة متبعة أم هي خاصة ولما؟ طب دخلوها لآخر الدرس، لأن الله جل وعلا قال وما أتاكم رسول فخذوه من أجل، يعني الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني ما تكون سنة متبعة وما أدراك أنها خاصة، والأصل عدم الخصوص والبركة في الأولياء، فهل السلف لم يفعلوا؟ احنا ممكن نقول لأن هذا الماء أثر عبادة، وأثر العبادة فيه بركة، وإيش هي العبادة؟ عوذو، صح؟ ممكن الواحد يقول ده. طيب الصحيح الراجح في ذلك أن أصل ما أثره الأخ الكريم أن الأصل العموم، الأصل عدم الخصوص، إلا أن تأتي قرينة ودليل يثبت الخصوصية. وهنا الآن جاءت القرائن التي تثبت الخصوصية. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون عليه، هل كادوا يقتتلون على وضوء أبي بكر أو عمر أو عثمان؟ دل ذلك على أن هذه إيش؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم لبركة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الأخ الكريم هي تبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندما يصب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوءه على جابر، هذه فيها مزية خاصة، فيها بركة ماء الماء المنفصل عن عضو كريم شريف وهو عضو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون خاصة برسول الله ولا تتعدى لغيره. إذا قلنا بأن هذا استشفاء، لا يكون استشفاء إلا بأثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأثر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الماء المنفصل عن عضو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم والغرض المقصود، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم صب أثر هذا، صب وضوءه على جابر رضي الله عنه وارضاه، فلو كان نجسا ما صب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الماء على جابر. الدليل الثالث الذي يثبت طهورية هذا الماء أو طهارة هذا الماء أن الصحابة كما قال ابن عمر الرجال والنساء يتوضؤون من مكان واحد. تخيل أخي الكريم الصحابة يتوضؤون من مكان واحد يغرفون ويأخذون الوضوء، ماذا يحدث؟ رشاش الماء لابد أن يصيب من بجانبي أو يصيبني أو يصيب من أمامي، بل ويصيب المكان الذي يمكن أن يسجد فيه المرء لأنه هو قريب من المكان الذي يصلون فيه. فإن كان الرشاش يصيب الثوب أو يصيب البدنة ويصيب مكان السجود ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصاب الثوب من هذا الرشاش دل على أنه على الطهورية أو على الطهارة أقل أحواله ليس على النجاسة، وهذا راجح صحيح بل ظاهر مع الأدلة. فإذا قلنا بأن الماء المنفصل عن العضو ليس بنجس وجب علينا أن نرد على المخالف، لأن المخالف من الأحناف يقولون هو نجس، يعني معنى ذلك أنتم فاهمين المسألة دي، يعني معنى ذلك لو جاء رجل هنا معتكف ويقول أنا ما أردت الخلاء وهو معتكف يقول المعتكف لا يخرج من المسجد، والحمامات معلوم أن هي خارج ولا داخل؟ الحمامات خارج من المسجد ليست داخل المسجد، قال ما أذهب إليها أعطوني بإناء الماء فيأخذ الماء يتوضأ وهو في المسجد، يبقى على قول الأحناف نقول له ماذا فعلت؟ نجست المسجد ولا يصح لك أن تصلي ورشاش الماء على ثوبك، لو صليت هذه الصلاة بطلت صلاتك. وهذا سيأتيك سؤال يقول حنفي توضأ فأصاب الماء ثوبه ثم صلى، ثم جاء شافعي فتوضأ فجاء الرشاش فأصاب ثوبه فصلى، أي الاثنين صلاته صحيحة وأيهما صلاته باطلة؟ أيها الفقهاء شوفوا كيف تفعلون أنتم، اكتبوها عندكم اكتبوها عندكم. الغرض المقصود هذه معمول بها الآن، وصدقوني كثير يعني كثير ممن تجده يقول لك أنا حنفي أنا حنفي محدش يكلمني، ولذلك هم أصلا في الكتب يعني عندما يسطرون الفروع ودرست عنها طبعا يقول حنفي صلى خلفه شافعي، هل الصلاة تصح ولا ما تصح؟ على كثير من الأمور التي سنبينها، فهذه معمول بها الآن فتدبروها حتى يجيب عنها. الغرض المقصود الماء طاهر بالدلالة الواضحة، وأما ما قاله الأحناف لا يصح، والدلالة التي استدلوا بها أيضا ليس فيها ثمة قوة. الدليل الأول الأثري أنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن الرجل بالماء الدائم، قال ولا يغتسل فيه من الجنابة، فالدلالة دلالة الاقتران. الرد عليه من ثلاث وجوه. الوجه الأول هذا الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم لا يغتسل منه، يعني الاغتسال مركب على البول لا انفصال. وإذا قلنا بصحة هذه الرواية في الإجابة الثانية، إذا قلنا بصحة هذه الرواية وأنه قال لا يبولن ولا يغتسل، نقول الاستدلال بدلالة الاقتران ضعيف جدا عند الأصوليين، ليس فيها ثمة قوة، والدلال على ذلك من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد، كلوا من ثمري، هذا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ كلوا، يعني الرجل عنده مزرعة فأثمرت ودهت واحمرت، فدخل الرجل أمام هذه الثمرة قلنا له يجب عليك أن تأكل، لما؟ قال الله تعالى كلوا من ثمري، وأصل الأمر الوجوب، كلوا من ثمري وآتوا حقه. نايم أنا ولا أنتم نايمين؟ يعني على الوجوب يدخل المرء ويأكل يجب عليه أيضا، وآتوا حقه يوم حصاده على الوجوب. قولوا لسه في احد من العلماء يقول بان الاكل من الثمره اذا اصبحت يانعه واجب؟ ابدا، هو على الاستحباب، كلوا من ثمره اذا اردتم ذلك، واتوا حقه يعني الزكاه وهذه اقتران، واتوا حقه على الوجوب. وايضا من السنه من سنن الفطره عشره فاقترنت بالختان وغير الختان، منها الواجب ومنها المستحب، فدلاله الاقتران دلاله ضعيفه. ونحن نقول ايضا المقصود في الاقتران هنا ليس الاشتراك في الحكم، بل هو مطلق الاشتراك. الآثار أثبتت مطلق الاشتراك، فأننا نقول يغتسل منه، إذا اغتسل منه وجنب لا يتوضأ، وإذا بال لا يتوضأ، فأصبح الاشتراك بينهما عدم الوضوء بعد البول وبعد. فهمتوها ولا لا؟ أقول دلالة الاقتران هم يستدلون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن، لما؟ للنجاسة، و يعني بالاشتراك، ولا يغتسل، لما؟ أيضا للنجاسة. قلنا هذه دلالة الاقتران ليست قوية، ضعيفة. قالوا طيب تنزلوا معنا وقولوا قوية، قلنا نعم، الواو هنا أصلها مطلق الاشتراك بحكم. ايش هو الحكم؟ ان نقول اشترك، اشترك الحكمان، اشترك في عدم الوضوء من هذا الماء سواء بال فيه او اغتسل فيه، بمعنى إذا بلت في الماء الدائم فلا تتوضأ منه، الواحد. الثاني، إذا اغتسلت وأنت جنب في الماء الدائم فلا تتوضأ منه. أيوة، فلا تتوضأ منه، فهمت ولا لا؟ يبقى إذن الأولى لا تتوضأ، والثانية لا تتوضأ، فاشترك في عدم الوضوء، لكن ما اشترك في الحكم. يكون الثاني علته للاستقرار، ويكون الأول علته للنجاسة. الفقهاء ضعوا، مفهوم؟ الحمد لله. يبقى إذن نقول لهم نعم نحن معكم، والواو أصلها مطلق الاشتراك، لكن اشتراك في إيش؟ في ناتج آخر، ألا تتوضأ من هذا الماء. لو بلت فيه لا تتوضأ، ولو اغتسلت فيه وأنت جنب لا تتوضأ منه. طب لما؟ هل للاشتراك؟ هل للنجاسة؟ نقول لا، الأول للنجاسة، معلوم لو كان أقل من قلتين. أما الثاني استقذارا، لأن الناس يستقذرون، ممكن يعكر الماء، يغير الماء من هذا الاغتسال، فنقول استقذارا وليس نجاسة، فبطل هذا الاستدلال بهذا الحديث. الأمر أو الاستدلال النظري الذي استدلوا به القياس على الماء الذي يزال به النجس. رجل عليه نجاسة في ثوبه أو في يده فأزال به هذا الماء، قالوا نقيس، هذا حكم نجاسة، فنقيس هذا الماء المستعمل المنفصل عن العضو مع هذا الماء المنفصل أيضا عن العضو بإزالة النجاسة. قلنا هذا القياس باطل من وجوه. الوجه الأول، نحن لا نسلم لكم بأن هذا الماء الذي يزيل النجاسة نجس، بل نقول عليه طاهر، وسنبين التفصيل في هذه المسألة. فلا نسلم لكم المقدمة الأولى، فالنتيجة خطأ. هم قدموا مقدمة، ما هذه المقدمة؟ ها؟ المقدمة قالوا الماء الذي أزلت به النجاسة هو الماء الذي رفعت به الحدث، لأن ده الماء حكمه له حكمان، رفع حدث أو إزالة نجس. قالوا إذا الذي يزيل النجس يلحق بإيش؟ بالذي يرفع الحدث. خلاص، قلنا هذه المقدمة لا نسلم لكم فيها. لما؟ لأننا لا نقول بأن هذا الماء الذي أزلتم به النجاسة نجس. طيب، قلنا لا نسلم أولا أنه نجس، لا، نقول هو طاهر. إذا الحكم للحق يكون صحيح بأنهما على الطهارة، فمقدمتكم ليست صحيحة، فالنتيجة ليست صحيحة. قالوا لا، أنتم تقولون في مذهبكم أنه نجس لأنه ماء قليل لاقى نجاسة. قلنا نعم صحيح، هذا قول في المذهب. قالوا إذن التزموا معنا بالمقدمة. قلنا التزمنا معكم بالمقدمة. قالوا إذن النتيجة أن نقيس الماء الذي رفعنا به الحدث على الماء الذي أزلنا به النجس. قلنا لا، هذه النتيجة لا نقابلكم فيها ولا نوافقكم. قالوا لما؟ قلنا للفارق، لأن هذا ماء قليل لاقى نجاسة، وهذا ماء قليل لاقى طاهر، هذا لاقى محلا طاهرا وهذا لاقى محلا نجسا، أصبح الفارق ظاهر جدا، ويكون القياس هنا قياس لا يصح. من قوادح القياس أنه قياس معه. طب ما هو الفارق؟ لاقى محلا نجسا وهذا لاقى محلا طاهر، فاسترقى. أحسنت، جزاك الله خير. الإجابة الثالثة عن هذا أن نقول هذا ماء قليل لاقى نجاسة فإيه؟ فغيرته أو أثرت فيه، يعني غلبت عليه النجاسة، ولكن هذا لم يلقى نجاسة تؤثر فيه، فيرد أو يرجع على الإجابة الثانية. ده الرد على القياس أو النظر الذي استدل به الأحناف. فتسلم أدلتنا، تبقى هذه الأدلة ليست في محل النزاع، ونقول الماء المنفصل عن العضو بعد الاغتسال بعد الوضوء هو طهور، يصح للرجل أو المرأة تغتسل به مرة ثانية، وللرجل أن يغسل به ابنه أو يغسل بها امرأته، المهم الغرض المقصود، يصح استعماله لأنه طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. فروع على هذه، قال وإن كنا لا يجوز الوضوء به فهل تجوز إزالة النجاسة؟ هذا تفريع على تأصيل، كأنه كما بينا كما رجح النووي أن الأصل في هذا الماء أنه طاهر. ده اللي رجحه مين؟ النووي رجح أن هذا الماء طاهر لأنه صلب الطهورية، ليس ماء مطلقا. فقال إذا أصلنا أنه طهور فلا يجوز رفع الحدث به. فقال إذا قلنا بأنه لا يجوز رفع الحدث، هل يجوز إزالة النجس أم لا؟ تصورتم المسألة؟ رجل توضأ، بعدما توضأ بقي الماء الذي توضأ به في الإناء، ثم بعدما صلى جلس يقرأ قرآن، فجاءت له يعني أراد أن ينام، قال لا أدخل الخلاء وأتوضأ، فدخل الخلاء فأخذ الماء معه يريد أن يستنجي به. هذا الماء ما يسمى؟ إيش اسمه؟ ماء مستعمل من إيش؟ طيب، هذا الماء دخل، رجل فقيه دخل الخلاء بعدما قضى حاجته، نظر قال استنجي، نظر وقف فقال نعم أنا شافعي، الآن هذا الماء ماء مستعمل، هل يصح أن أنا استعمله ولا لا؟ فنقول على على ما رجحنا أنه طهور، يعني احنا رجحنا طهور، ها يجوز انه ايش يستعمله، نعم. طيب على ما رجحه النووي يعني يجوز ازالة النجس فيه، ها لا هنا التفصيل بقى. إذا قمنا على ترجيح النووي وبعض المعقلين وكثير من الأصحاب أن هذا الماء طاهر في نفسه غير مطاهر لغيره يعني ليس بطهور، قالوا في المسألة وجهان، في المسألة وجهان، وقالوا فيها قولان، فما الفرق بين الوجهين والقولين؟ أحسن، بارك الله فيك، لفظ فوق القولان، يكون القول الأول للشافعي قال أو القول الثاني قال سواء في القديم أو الجديد على ماء نويل، والوجهان يعني ده تخريج أصحاب الشافعي على أصول الشافعي، فقالوا في المسألة وجهان، الوجه الأول أنه يصح التطهر به، وهذا القول القول الأنماطي، الأنماطي أبو القاسم هو عثمان بن سعيد، هذا من علماء الشافعية الأفداد الجبال الذين خرجوا لنا أعلام للشافعية، خرج علي بن خيران هذا كان قاضي ورجل من أهل الخير وأهل العلم والدقة والإتقان في الشافعية، وأيضا ابن سريج، ابن سريج هذا من أتقن أعلام علماء الشافعية، هو خريج الأنماطي وهو كان كما قلت من أعلام الشافعية، قال بأنه بعد ما نقل عنه أنه قال يجوز أن يستعمله في إزالة النجس، قال ووجهة النظر أن للماء حكمين، الحكم الأول أنه يرفع حدث، والحكم الثاني أنه يزيل النجس، قال ولا تلازم بينهما، فإذا قلنا بأنه لا يرفع الحدث لا يستلزم ألا يزيل النجس لأنه له قوة تدفع هذه النجاسة، فهذا الوجه وإن كان وجيها يرد عليه أمر قوي جدا ألا وهو نقول له طيب رجل أزال النجس بهذا الماء يبقى هذا متبقي، هذا الماء مستعمل في إيش؟ اليد عليها نجاسة، صب الماء عليه وجعلها في إناء فنقى هذا المحل وأصبح طاهرا، هذا الماء مستعمل في إزالة النجس، فنقول له تقول بأنه يتوضأ به، طبعا هو يقول لا يزال به النجس مرة ثانية مفهوم؟ نقول له طيب تقول بأن يتوضأ به المرء يرفع به الحدث، من قال بهذا القول هرب منه قال لا لا أقول به لا ألزم به، لما؟ قال لأن إزالة النجس أغلظ من رفع الحدث، فإن تسامحنا في رفع الحدث لا نتسامح في إزالة النجس، قلنا له إذن قولك مدخول، فالصحيح الراجح أن نقول بأنه يزال به النجس قولا واحدا، فيكون الراجح أنه يزال به النجس، ونريح أنفسنا أن نرجع إلى ما رجحنا أولا بأن هذا الماء طهور، هذا الماء المستعمل طهور ويرفع به الحدث ويزال به النجس، مفهوم أنا مش مفهوم؟ مفهوم جيد. الفرع الثاني من هذه الفروع وهو تجديد الوضوء، من السنة أن يجدد المرء وضوءه، صحيح أم خطأ؟ لو أنا أطأ صوبوني ولو أخطأ خطؤوني، من السنة أن يجدد المرء كل صلاة وضوءه، أصبت ولا أخطأ؟ فإن أصبت فأين الدليل وإن أخطأت فأين الدليل؟ أقول من السنة إذا سمع المرء الأذان أن يسارع إلى الحمامات فيتوضأ ليصلي، أصبت أم أخطأ؟ الإجابة الأول محددة، أصبت أم أخطأ؟ أصبت أخطأ، إذن قولان في المجلس أصبت وأخطأ، طيب الذين قالوا أخطأت ما دليلهم؟ دين الدليل، طيب الذين قالوا أصبت ما دليلهم؟ نور على نور وحديث فيه ظلمة إنه مظلم أنا ما يصحنا حديث ما يصح، وكأنه بيناديك على أنك تتوضأ، بس احنا نقول وين الدليل على أنه مستحب أنك تتوضأ مرة ثانية لو أنت على وضوءك؟ يعني أنا رجل الآن متوضأ أعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا جميعا منهم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فأذن أذان قال أنا متوضئ أدخل أصلي، لماذا بتوضأ مرة ثانية؟ أحسنت، ده من فضل الوضوء إن بين نياصا بيرفع الخطايا والسيئات، أحسنت، بس في دليل نص في المسألة أو ما فيها؟ أحسنت، لابد فوق وأظلمت في الإسناد أيضا هذا حديث عن ابن عمر رضي الله عنه لكنه حديث ضعيف، رواه داود أيضا هو حديث ضعيف ليس بصحيح، هذا هو الإسناد يا شيخ الله يحفظك، هذا هو ايه ده؟ قلت الراجل ده مش يا دكتور ايمن يقول لي انا بحضر الدروس دي، اول حاجه كان بيقول لي انا بحضر بركه، انا بتباهى المجلس بس الملائكه تكتبني بركه، بعد كده ارتقى لما وجد هو اللي بيجيب التايهه وبيجيب على الاسئله وطبق العلم قاعدين بيضربوا اخماس في اسداس، قال لي اشاوي الطبق العلم ما يقدروش يقارنوني، بعد كده قال لي انا احضر الدرس ده اشراف عشان اشوف الاخوه الممتازين وغير الممتازين، انتوا السبب ان هو يرتقي هذا الرقي يعني. انتم اللي خلتوه يضربنا هذا الضرب عامه هذا صحيح، يعني هو طبعا في ادله انص من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا لكل صلاه، فناس ما فهموا هل ده على الواجب ولا ليس على الواجب كما قال الاخ الكريم، لكن الحديث الصريح انا قالوا كيف كان يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كان يتوضا لكل صلاه، قال وماذا كنتم تفعلون، هنا الشاهد، فقال انس كنا اذا كنا على وضوء دخلنا فصلينا، وإن لم نكن على وضوء توضأنا. فهذا فعل من؟ على مرأة ومسمع من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فدي دلالة أن السلام كان يتوضأ كل صلاة، فهذا هو المستحب، والصحابة يتابعون، منهم من يتابع ومنهم من لا يتابع، هذه الدلالة على الاستحباب. فمين؟ هذا هو. والجمع بين الدليلين، الدرجة الثانية الجمع بين الدليلين، أن السلام يقول لا يحافظ على الوضوء إلا يعني خليه على وضوء، وأيضا يعمل بالحديث الثاني وهو محافظ على الوضوء لو أن نهرا بباب أحدكم، يعني يغتسل منه ويتوضأ منه خمس مرات، خمس مرات يبقى للخمس صلوات مع ضميمة إيش؟ أنه محافظ على وضوئه. فهذه تدل على استحباب أن يركب الوضوء على الوضوء. وطبعا الحديث اللي هي الضعيفة حديث ابن عمر أن من توضأ على وضوئه كتب له عشر حسنات، وهذا حديث ضعيف لكن نستأنس به. فالمرء إذا أراد أن يجدد هذا الوضوء أو يغتسل غسل سنة كغسل الجمعة أو غسل العيدين، الماء المنفصل عن العضو منفصل عن عضو في رفع حدث أم لا؟ الأولى هي اللي في رفع الحدث، لكن الثانية يعتبر إيش؟ نافلة مستحبة. فافترق العلماء في المذهب، هل المنفصل هذا في الغسل المستحب أو الوضوء المستحب يصير مستعملا أو لا؟ فبعضهم قال يصير مستعملا. لما؟ لأنه شرع في عبادة، لأنه توضأ وشرع بها في عبادة، لأنه بيتقرب إلى الله بهذا. والثاني قالوا لا، هذا لم يزل به الحدث أو النجس، لم يزل به منع الصلاة ولم يرفع به حدثا، فيبقى على ما هو عليه. ونحن بينا أن النية لا تغير ولا تسلب الطهورية. فالصحيح الراجح أنه يصير مستعملا، ولكن حكمه أكمله طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. أختم المسألة، أنا عارف أن هذه المسائل أصعب ما تكون عليكم، مع أن فيها فروع كتير جدا، والله يغفر لنا، حمر مرور الكرام على بعض الفروع، لكن في فرع مهم جدا أختم به. هذا الفرع كل الناس هتستخدمه، ألا وهو غسالة النجاسة، الماء اللي هو أزيل به النجاسة، ما حكمه؟ وطبعا النساء يعني احوج ما يكن لهذه المساله. رجل، عشان تتصوروا المساله، رجل ثوبه فيه نجاسه، فجاءت المراه بالاناء التي تغسل فيه، ووضعت الثوب فين؟ وضعت الثوب في الاناء، قالت اغسله، وصبت الماء على هذا الاناء. هذه حاله. والحاله الثانيه، جاءت بالاناء وجاءت بالثوب، ثم اخذت الماء الاول، ملت الاناء الى اخره، ثم وضعت الثوب النجس في الماء. اذا لنا حالتان، الاناء فيه الماء فوضعت الثوب النجس في الماء، والاناء ليس فيه ماء وصبت عليه الماء. ما حكم هذه المسألة؟ اقول الان، غسالة النجس او الماء المزال به النجس له حالتان. الحالة الاولى، انفصل عن المحل متغيرا، بمعنى رجل على يده على ثوبه نجاسة، أخذ الماء فصبه على هذه النجاسة وقال أنظر إليه، فوضعه في إناء، وهو يصب ويمتلئ الماء في الإناء، نزل متغيرا، بعدما كان الماء باللون الأبيض خرج مصفرا متغيرا. فهذا الماء الذي تغير، تغير بسبب إيش؟ بسبب النجاسة، يعني النجاسة غلبت عليه، أثرت عليه، فهذا بالإجماع دون خلاف على الطهارة، طاهر، يصح استعماله. ها، نائم أنا، بالإجماع إيش؟ نجس، لأنه ماء لاقى نجاسة فغيرته، فهو نجس بالإجماع دون أدنى خلاف. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، هذا الماء يصب على النجاسة ويخرج غير متغير، فما حكمه؟ متصور المسألة؟ طيب، اتركوا اللي أنا صورتها، خلينا نصوركم هذه المسألة. المسألة، الإناء عندي فوضعت فيه الثوب النجس وليس فيه ماء، وأخذت الخرطوم وصببت عليه الماء، هذا الماء بعدما صببت على مكان النجاسة الموجود على الثوب، نظرت في الإناء فوجدت غير متغير، ما حكم الثوب وما حكم الإناء؟ هذه المسألة، فهمتم؟ إذا الماء لاقى المكان النجس وخرج غير متغير، فما حكم هذا الماء؟ المسألة فيها قولان ووجه في المذهب، أو قيل ثلاث أوجه، والصحيح قولان في المذهب ووجه. أما القول الأول في القديم فقالوا حكمه هو حكمه قبل أن يلاقي المحل، التفسير عليكم مش عليه. إذا القول الأول في القديم قال حكمه هو حكمه قبل أن يلاقي المحل، أتفسره بعدين. والقول الثاني في الجديد قال حكمه حكم ما ترك المحل، أو قالوا حكمه هو حكم المحل بعدما أصابه. لا، أنا التفسير عليكم، أشوف الإخوة بتعرف تتفقه ولا لا. الوجه قولان في القديم والجديد. أما الوجه فقالوا نجس على الإطلاق، وهذا الوجه الأنماط، فرجعوا على أن هذا ماء قليل لاقى نجاسة فهو نجلس على الإطلاق على التقعيد الذي يقوى حيث فاستروا وبعدين أنا أشرح. أنت ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط كتاب الصدر. حكمه حكم قبل أن يلاقي المحل. يعني إيش؟ يعني الماء طاهر لأنه قبل أن يلاقي المحل، قبل أن يلاقي المكان اللي فيه نجاسة، قبل أن يلاقي الثوب اللي فيه نجاسة، هو حكمه إيش؟ مطلق، ماء مطلق لم يطلب الطهورية، فهو على الطهارة. طيب لفوت فوق أحسن، هذا الصحيح، بمعنى أن حكمه حكم ما ترك المحل. يعني لو جاء على الثوب فطهره فحكمه حكم هذه الطهارة، أو لو جاء على الثوب وبقي الثوب نجسا، الرائحة أو اللون أو الطعم، لو بقي الثوب نجسا أخذ حكم هذه النجاسة. أحسن. والثالثة لا تحتاج إلى تفسير. طب ما الأدلة على ذلك؟ الدليل على القول الأول حديث الأعرابي، حديث الأعرابي، حديث الأعرابي. وأنا أقول لكم عشان ترتاحوا وأنتم ترجحوا بعد ذلك، هذه المسألة مهما دارت ومهما حارت وكارت لابد أن ترجع إلى تأصيل توافقون عليه، ألا وهو ورود النجاسة على الماء يخالف ورود الماء على، توافقون ولا تخالفون؟ توافقون؟ توافقون؟ ما الدليل؟ أنا أريد الدليل على التهمة. توافقون؟ أنتوا إذن أفداد في الفقه، مسألة شائكة، تعرفون هذه المسألة، يبقى لابد لكم من دليل. هذا إذا استقل أحدكم منهم. إذن عندنا دليل يفرق، عندما يقول العلماء لما تفرقون بأن ورود النجاسة يخالف ورود النجاسة على الماء، يخالف ورود الماء على النجاسة، قلنا نعم، وهذا الفارق لنا فيه دليل من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد فرق الشرع، وما لنا لا نفرق ما فرقه الشرع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بال الأعرابي في ناحية المسجد صبوا على بوله ذنوبا من ماء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الماء يطهر هذا المحل الأول. ثم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. لما إيش العلة؟ خوفا من ايش؟ من النجاسة. يبقى هنا الدليل الثاني يبين ان ورود النجاسة على الماء يؤثر فيها، اما ورود الماء على النجاسة لا يؤثر فيها، بل هي التي تؤثر على ان هذا لب المسألة. اذا اتقنتم هذه المسألة عرفنا نرجح كيف هذه. فنقول هذا من الاثر، فرق الشرع بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. واما من النظر فوجهان، هل من واحد يأتيني بوجه واحد؟ والله انا تكلمت به قبل ذلك. ها من عنده؟ عندك؟ ده وجه. احسنت. الوجه الاول هو ان الماء له قوة، قوة دفع يدفع النجاسة، يعني قلنا هو له قوة يدفع النجاسة ويدفع عن نفسه ويدفع عن غيره. والوجه الثاني هو ضرورة التطهير، ضرورة التطهير. فنحن نقول ضرورة ان الماء اذا صب على النجاسة يطهره، وإلا لو قلنا بان الماء اذا صببنا الماء على النجاسة لا يطهرها بل ينجس فيها، لا يمكن ان تجد مكانا ايش؟ طاهرا. فضرورة التطهير تلزمنا بهذا التفريق ونوافق به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا بذلك نقول بأن الراجح أن الماء إذا لاقى المحل النجس فحكمه وحكمه قبل أن يلاقي المحل النجس، فهو على الطهارة مطلقا. إذا تحصل لنا ثلاثة أقوال في المذهب، أنه على الطهارة مطلقا، على النجاسة مطلقا لأنه قليل لاقى نجاسة، صحيح. والثالث التفصيل، قلنا الأصح هو القول الأول، والرد على الثالث أن الثاني يوافق الأول في بعض أحواله. فالرد على الثالث نقول أنت ما فرقت بين ملاقاة النجاسة للماء وملاقاة الماء للنجاسة، قلت ماء قليل لاقى نجاسة نجسه، نعم نقول لك معك في هذه القاعدة، لكن فرق أن تكون النجاسة هي التي وردت على الماء، فإن الماء ليس له قوة طالما قليل أقل من قلتين ليس له قوة لدفع هذه النجاسة. أما إذا الماء هو الذي لاقى النجاسة فإنه يدفع هذه النجاسة فيطهرها، وإلا للزمنا أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على بول الأعرابي وأن تنتشر النجاسة إيش؟ في المسجد. لو هذا الصب لا يطهر المحل ولا يكون الماء الذي صب على هذه النجاسة طاهر، يبقى دي دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن ننجس إيش؟ المسجد. مفهوم ولا لا؟ فضرورة نقول بأن صب الماء وورود الماء على النجاسة يطهرها، فأي أيما ثوب أخذته المرأة فوضعته على الإناء فصبت الماء على الإناء وكان الماء في الإناء لم يتغير على لونه والمحل قد طهر، فإن هذا الماء على الطهارة، فإن هذا الماء على الطهارة. وهذا الفرق بينه وبين الحالة الثانية، أن تأتي المرأة بإناء فيه ماء وهو أقل من القلتين وتأتي بثوب الطفل النجس وتضعه على الإناء، ماذا نقول؟ نقول لما نجس يا إخوة؟ هو ما زال لسه ما أنا ما مشيتش من هنا، ما زلنا على الطهارة، صبت الماء على الثوب وأصبح طاهرا، وهنا تقولون نجس لما؟ أيوة أحسنتم، لأن الثوب النجس هو الذي ورد على الماء فليس له قوة أن يدفعه، أما صب الماء على الثوب كانت له القوة في دفع هذه النجاسة. وهذا يريح جدا أهل البيت، إن المرأة إذا أرادت أن تغسل ثوب أطفالها تضع الماء تحت الصنبور وتحته الإناء، والماء المنفصل إن لم يكن متغيرا فهو على الطهارة، ولو وضعت الثوب فيه بعد ذلك، نعم لو وضعت الثوب فيه بعد ذلك لأن حكمه قبل أن يلاقي المحل. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب إذا نقول لنا سؤالان، السؤال الأول قد ذكرته أنا بأن الرجل الحنفي دخل فصلى بعدما توضأ بهذا الماء وصلى، والشافعي توضأ بهذا الماء فصلى، ما حكمه؟ أجب الأول عن السؤال. طيب بس الخلاف معتبر، بس احنا عايزين الإجابة. أجب عن السؤال، لا ما في إحالة. أنت خلاص قطرب نضح على البشرية، كل ما يقصد في سؤالي يحيل على غيره، ما قبلنا إحالتك. طب الآن أنا أقول لك شيء، أنت لو أتيت بمغزى المسألة، شافعي توضأ بماء حنفي، يعني حنفي توضأ، بعدما توضأ استعمل هذا الماء، فجاء الشافعي فاستعمله بعده فصلى، حكم صلاة الشافعي على قول النووي؟ على قول النووي إيش؟ غير صحيحة. طب على قول الرافعي؟ صحيحة. ما رأيك أنت؟ توافقهم؟ كل غلط في الوجهين صحيحة، بس ده لغز نريد حله. في الوجهين صحيح، عند النووي عند الرافعي صحيح، عند الراجح والمرجوح صحيح. لا طب رآه، انا اقول رآه، انا ما الغز به، رآه وشايفه ويقول انت حنفي، طب انا شافعي. لا مره واحده اقفل لك كل شيء. احسن لفض فوق، هذا هو الصحيح. الاحناف لا يشترطون النية، فاذا كانوا لا يشترطون النية في الطهارة، يبقى اذا الشافعية قالوا بايش؟ اشتراط اشتراط النية، فاهمينه الجميع؟ هم يقولون لابد انه ينتوي ان يرفع حدث، لكن الحنف يقول لك انا مرر الماء بس، هو المسألة كلها اغسل واخش اصلي، ما ينتوي شيئا. فلذلك الشافعي في الحالتين ممكن يتوضأ من خلفي ولا يصير الماء مستعملا بهذه، لانه لم ينتوي فيه رفع الحدث على التقييد الذي قيدوه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية، امرأة اخذت ثوب طفلها فغسلته بالماء ثم وضعته في الاناء وتركت الاناء وذهبت تأتي بالطعام، نظرت وجدت الإناء بالثوب الماء فيه متغيرا، هذا واحد. والثاني عندها إناء ممتلئ بالماء فأخذت ثوب طفلها النجس فوضعته في الإناء، فذهبت أتت بالطعام فوجدته على ما هو عليه لم يتغير. والثالث جاءت قالت أنا أتعب نفسي، فأخذت الإناء وأخذت الخرطوم وصبت الماء على الثوب في الإناء، سقط الماء متغيرا في الإناء، فأخذ الثوب الثاني في إناء رابع فصبت الماء على الثوب فنزل الماء غير متغير، حكم الأربعة إيش؟ لا ما في التفصيل، متغيرا نقول انتبه، نجس. ليش نجس؟ لأنه بالإجماع إذا الماء لاقى نجاسة فتغير صلبت طهوريته، لأنه تغير انتهى الموضوع. طب ما الدليل على أن الماء المتغير ينجس؟ إيش الدليل أن الماء المتغير نجس؟ الحديث ضعيف، الحديث ضعيف فلا يقدم على الإجماع، فالإجماع هو الصحيح. نعم أحسن، يبقى هذه الحالة الأولى نجس، الثوب نجس والماء نجس. طيب الحالة الثانية، وضعت الإناء ممتلئ فوضعت فيه الثوب نجس، ذهبت أتت بالطعام فوجدت الإناء غير متغير والثوب غير متغير طاهر، لما؟ لأن ما في تغير. ها طب لا قول صحيح، والله قول صحيح، ماتوا على قول المالكية. ايش يا اخوة على قول المالكية؟ قول صحيح، لكن انا اتكلم عن الشافعية، الصحيح انه لا ليس بصحيح. نجس نعم، ليش؟ لانه ماء قليل وقعت فيه نجاسة فنجساته غيرت او لم تغير. طيب طب الحالة الثالثة اللي هي صبت الماء، هي ما وضعت الثوب، لا صبت الماء على الثوب فتغير الماء، نجس. طيب حالة الرابعة طاهر، لأنه صبت الماء فالماء كان غير متغير فقلنا ورد الماء على النجاسة فطهره، مفهوم ولا لا؟ يمكن الفائدة الوحيدة اللي هتخرج منها الآن تقول لا تتعني، هات الإناء وصب الماء وانتهى الموضوع. هذه أهم شيء للمرأة، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.